بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مجموعة دروس ومحاضرات مشايخ عدن أن يقدموا لكم هذه المادة. حديثنا في هذه الجمعة عن السحر وأنواعه. التنجيم من السحر، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهي صوتية لخطبة ألقاها فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان بيان خطورة السحر والتنجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن السحر وأنواعه. والسحر من الجرائم العظيمة ومن أنواع الكفر، قد ابتلي به الناس قديما وحديثا في الأمم الماضية وفي الجاهلية وفي هذه الأمة. أخبر ربنا تبارك وتعالى عن قوم صالح أنهم قالوا لنبيهم صالح: قالوا إنما أنت من المسحرين. وأخبر عن قوم شعيب أنهم قالوا لنبيهم شعيب: قالوا إنما أنت من المسحرين. وهكذا قالت قريش لنبينا عليه الصلاة والسلام: ساحر كذاب. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. وحاول فرعون أن يعارض بالسحر معجزات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. وهكذا ذم الله عز وجل اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وذهبوا يتعلمون السحر ويعملون به. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيها المسلمون، السحر معناه في الشرع أن يتعاطى السحرة التخيل والتلبيس، ما يتعاطاه السحرة من التخيل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة، كأن يقلب العصا إلى حية والأمر ليس كذلك، أو يقلب قطعة القماش إلى طائر والأمر ليس كذلك، أو يقلب الورق الأبيض إلى ورقة نقدية والأمر ليس كذلك، أو يقطع رأسه أو يحرق نفسه فلا يتضرر بذلك والأمر ليس كذلك، إنما وقع السحر على أعين المشاهدين فتخيل لهم شيئا والأمر على خلاف ذلك. وهذا ما يسمى بالسحر التخييلي، وهو سحر سحرة فرعون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر التخيلي الذي انتشر في أوساط الناس من الكفار ومن المسلمين، انتشر انتشارا كبيرا عبر هذه القنوات وعبر هذه الشاشات وعبر هذه المواقع وفي الجوالات وعبر ما يسمى بألعاب السيرك. بل صار هذا الأمر يفعل في بعض بلاد الكفر على سبيل الزينة، في الطرقات فينشرون هؤلاء السحرة الذين ربما جلسوا على الهواء واحدا فوق الآخر على سبيل الزينة، وهو من هذا الباب، من باب السحر التخيلي الذي كان سحر سحرة فرعون من ذلك. وهكذا قد يكون السحر بأفعال يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أو يكون بأعمال يعملونها يتوصلون بها عن طريق الشياطين فيمرضون ويقتلون ويأخذون العقول ويفرقون بين المرء وزوجه، فيرى زوجته قبيحة كريهة فينفر منها، أو بالعكس تراه قبيحا كريها فتنفر منه. فهذا يسمى عند أهل العلم بالسحر الحقيقي. ومن هنا تعلم قول أهل العلم إذا قالوا السحر حق، يعني متحقق وقوعه ومتحقق وجوده وله تأثير، لا كما يقول أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم من أنه لا حقيقة للسحر ولا وجود له. وهذا رد منهم لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة. فالسحر حق متحقق وقوعه متحقق وجوده وله تأثير، قد منه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ولكن هذا التأثير معاشر المسلمين إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذن الله الكوني لا الإذن الشرعي. فإن الشرع قد منعهم من تعاطي السحر وحرم عليهم مزاولة السحر، لكن بإذن الله الكوني فلا يقع في ملكوت الله ولا يقع في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بإذنه تبارك وتعالى، فمضى في علم الله ومضى في قدر الله أن يقع السحر من فلان وفلانة وعلى فلان وفلانة. والسحر معاشر المسلمين بهذا المعنى كفر صريح بنص القرآن، فقد قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وذلك أن اليهود رمت نبي الله سليمان عليه السلام بالسحر وأنه ساحر، فبرأه الله تبارك وتعالى مما قالوا، فقال: وما كفر سليمان، أي وما كان ساحرا، فدل ذلك على أن السحر كفر. ثم قال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعليمهم الناس السحر، فمعلم السحر كافر. ثم قال الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلمك السحر، فمتعلم السحر كافر. فتبين أن الذي يعمل بالسحر وأن الذي يعلم السحر وأن الذي يتعلم السحر كلهم كفار خارجون عن الدين. ثم قال الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فليس للساحر عند الله من خلاق يوم القيامة قيامة أي من نصيب، ولا يكون ذلك إلا للكافر، هو الذي ينفى عنه كل نصيب. وأما المسلم فإنه مهما فعل فيبقى له نصيب عند الله تبارك وتعالى. وتأملوا معاشر المسلمين عندما قال الله ولقد علموا لمن اشتراه، أي اشترى السحر، فما هو الثمن الذي دفعه مقابل هذا الشراء؟ دفع الثمن، الثمن هو إسلامه وهو دينه وهو توحيده، فباع دينه من أجل أن يشتري السحر. السحر فساد عظيم وشر مستطير، ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الساحر يقتل بدون استتابة، فمتى ما قبض عليه فإنه يقتل بغير استتابة. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد أرسل عمر رضي الله عنه إلى أمرائه في البلاد أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال عثمان النهدي فقتلنا ثلاث سواحر فأمرهم بقتل كل ساحر وساحرة ولم يأمرهم بالاستتابة. وهكذا قتلت حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت بقتل جارية لها سحرتها بغير استتابة. وهكذا جندب رضي الله عنه وأرضاه قتل ساحرا بغير استتابة، ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف. فدل ذلك على أن الذي كان عليه الصحابة متى ما قدروا على الساحر وقبض عليه فإنه يقتل بغير استتابة، يقتل ولو ادعى التوبة ولو ادعى الندم، فإنه قد يكون كاذبا وقد يخفي كفره، لكن إن كان صادقا فتنفعه التوبة بينه وبين الله. أما في الظاهر فلا نقبل منه ويقتل وينفذ حد القتل ولي الأمر، وليس لأحد من الناس أن يفتئت أو يسابق ولي الأمر في إقامة الحد على السحرة. وأما إذا تاب الساحر قبل القبض عليه وعلمنا صدق توبته فإنه يترك. هكذا معاشر المسلمين نذكر شيئا أيضا من أنواع السحر، وهو من مقاصد هذه الخطبة، وهو التنجيم من السحر. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أي من تعلم التنجيم وحصل علم التنجيم فقد تعلم السحر وحصل السحر، زاد ما زاد. كلما زاد تعلما في التنجيم زاد تعلما في السحر، وبالتالي يزداد إثمه، والعياذ بالله. التنجيم المقصود به في هذا الحديث هو ما يسمى بعلم التأثير، وهو أن يعتقد أن هذه النجوم وهذه الكواكب في حركتها وسيرها تؤثر فيما يحدث على الأرض من هذه الحوادث، من نصر وهزيمة، من ولادة وموت، ومن فقر وغنى، ومن قحط وخصوبة، ومن عزة وذلة. فيعتقد أن هذه النجوم وهذه الكواكب مؤثرة بذاتها في هذه الحوادث الأرضية، وأنها مصدر لهذه الحوادث الأرضية. هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، وهو الذي كان عليه قوم إبراهيم، فاعتقدوا أن هذه الكواكب تحل فيها أرواح الملائكة وتؤثر في الحوادث الأرضية. ثم بعد ذلك صنعوا الهياكل وصنعوا التماثيل وصنعوا الأصنام التي تعبر عن ذلك الكوكب وعن ذلك النجم، وأن أرواح الملائكة تحل فيها، وما تحل في تلك الأصنام والتماثيل إلا أرواح الشياطين فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا من علم التأثير تأثير النجوم أن يعتقد أن هذه النجوم وهذه الكواكب في حركتها وفي سيرها أسباب لما يحدث على الأرض. على سبيل المثال أن يعتقد أن النجم أو الكوكب سبب في نزول المطر، فهذا أيضا كفر، وهذا أيضا شرك أصغر وكفر أصغر، ولا تتهاون في ذلك. فالشرك الأصغر والكفر الأصغر من أكبر الكبائر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا إلى النجم، فيقولون مطرنا بسبب النجم الفلاني. وهكذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهكذا من علم التأثير الذي جاء فيه هذا الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الاستدلال بحركة النجوم وسيرها وافتراقها واجتماعها وظهورها وغيابها على ما سيحدث في الأرض من المغيبات، على ما سيحدث في الأرض من المغيبات، وهذا الذي انتشر في أوساط الناس في هذا الزمان، انتشر انتشارا كبيرا، انتشارا عظيما، وكان لهذا الانتشار أسباب منها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ساعدت على انتشار هذا النوع من أنواع التنجيم، وهو كفر أكبر مخرج من الإسلام، لأنه يدعي علم الغيب وأنه سيحدث كذا وكذا في المستقبل. فهذا قد نازع الله في صفة من صفات الربوبية، وهي صفة علم الغيب. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الوسائل القنوات، وهكذا مواقع التواصل، وهكذا المواقع في الشبكات وفي الجوالات، تنشر مثل هذا التنجيم تحت عناوين مثل حظك والأبراج، أو برجك إيش، أو الأبراج والحظ، وغير ذلك من العناوين التي فيها الإخبار بالأمور المغيبة، إما عن طريق الأبراج الاثني عشر برجا، فيقولون على سبيل المثال: أنت من برج الميزان أو من برج الحوت أو من برج الجوزاء، سيحصل لك في هذا الشهر في الثلث الأول كذا، وفي الثلث الثاني كذا، وفي الثلث الثالث كذا. فهذا كله من التنجيم. وهكذا قد يكون عن طريق القراءة في الفنجان، عن طريق القراءة في الفنجان أو في كرة زجاجية، أو القراءة في النار، أو القراءة في لوح كتف الشاه، أو عبر خطوط يخطونها إما على الرمل وإما على لوحة، أو ما شابه ذلك من طرق الدجل والتمويه والتلبيس، وكل ذلك داخل في التنجيم. وهكذا قد يكون عبر طريق القراءة في حروف أباجاد، فيجعلون لكل حرف سرا، حرفاً ويجعلون لكل حرف تأثيرا. كل ذلك من التنجيم الذي تساعد على نشره القنوات والجرائد والمجلات في كثير منها، لا سيما قنوات الرافضة الذين يبيحون علم السحر وعلم التنجيم، عليهم لعائن الله. وهكذا كتب مؤلفة ساعدت في نشر هذا النوع من أنواع التنجيم، كتب قديمة كشمس المعارف الذي ما زال يباع ويشترى ومتداول بين المسلمين، وهكذا كتب ابن سينا المسمى بمجموعة ابن سينا الكبرى. وابن سينا كثير من المسلمين يظنون أنه من الأخيار، وهو باطني كافر ملحد خبيث. له هذا الكتاب مجموعة ابن سينا الكبرى التي فيها تعليم التنجيم والسحر والشعوذة. وهكذا معاشر المسلمين كتب مؤلفة حديثا تحت هذه العناوين: الأبراج، الحظ، وغيرها من العناوين، أو أصول الحكمة، أو أصول الحكمة، حكمة الحكيم في تعلم التنجيم، وغيرها من العناوين البراقة، وتحتها أو في داخلها السم الزعاف. وهكذا معاشر المسلمين تصدر بانتظام آلاف الكتب في هذا الزمان التي فيها تعليم التنجيم وما يتعلق بالتجارة وما يتعلق بالمال وما يتعلق بالسفر وما يتعلق بالزواج. وهكذا مما ساعد على انتشار هذا النوع من أنواع التنجيم وهو الإخبار بالأمور المغيبة إنشاء جامعات في بلاد الكفار، في بريطانيا كلية أو جامعة تعلم التنجيم، وهكذا في أمريكا، بل الاستخبارات الأمريكية كما صرح أحد رؤسائها أنهم يستخدمون التنجيم. وهكذا معاشر المسلمين في مصر أيضا أنشئت جامعة لتعليم التنجيم تحت مسمى العلم الفلكي الروحاني، وهكذا في لبنان جامعة من هذا القبيل، وهكذا كان ستنشأ في اليمن جامعة أو كلية لتعليم التنجيم، ولعلها تحت مظلة الروافض، فإن من دينهم التنجيم والسحر والشعوذة. وهكذا أسس معاشر المسلمين حتى تعلموا الخطر الذي نحن فيه، أسس اتحاد عالمي للمنجمين باسم الاتحاد العالمي للفلكيين الروحانيين، وهذا في فرنسا، هذا الاتحاد مقره في فرنسا، وينضم تحته 55,000 عضو. قال رئيسهم عندما سئل عن مصدر هذا العلم، قال: هذا العلم بإيحاء من الجن، هذا العلم بإيحاء من الجن. وهكذا معاشر المسلمين تجد بعض المنجمين ينتشرون في أوساط المسلمين تحت اسم المنجم أو العراف أو الكاهن أو الشريف أو الطبيب الشعبي أو غير ذلك من الأسماء، يموهون على الناس ويلبسون على الناس، ينتشرون في أوساطهم بحسب شدة الدولة وضعفها في تتبع هؤلاء. فكلهم معاشر المسلمين يدخلون في باب السحرة وفي باب المنجمين، يجمع الساحر والمنجم والكاهن والعراف والرمال، يجمعهم الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بما يريدون، ويجمعهم نشر الفساد ونشر الدجل والشعوذة، ويجمعهم الكفر بالله تبارك وتعالى، ويجمعهم ادعاء علم الغيب. نعوذ بالله من هؤلاء الدجاجلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وهكذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام متبرئا من هؤلاء، قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فمن ذهب إلى هؤلاء الكهنة أو المنجمين أو العرافين فسألهم مجرد سؤال ولم يصدقهم فلا تقبل له صلاة 40 يوما يصليها وتبرأ ذمته، لكن لا ثواب له عليها. وهذه عقوبة عظيمة تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ومن الأمور الشنيعة القبيحة. وأما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وما أنزل على محمد القرآن، وفي القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في القرآن هذه الآية. فإذا صدق هؤلاء المنجمين وهؤلاء الكهنة والعرافين فقد كفر بهذه الآية، فقد كفر بهذه الآية، واعتقد أن هناك من يعلم الغيب. والله عز وجل قد يطلع بعض رسله إما من الملائكة وإما من البشر على شيء من أمور الغيب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إلا من ارتضى، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، سواء كان من الرسول الملكي أو من الرسل من رسل البشر. فلا يجوز أن نعتقد في أحد غير الرسل أنهم يطلعون على شيء من أمور الغيب، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كفر والعياذ بالله. وهكذا من يجلب هؤلاء السحرة أو العرافين أو المنجمين إلى بيته عن طريق القنوات أو عن طريق الكتب أو عن طريق المجلات، فيذهب من باب الفضول أو من باب الاطلاع فيقرأ أو يستمع إلى أقوال هؤلاء المنجمين أو يسألهم عبر الهاتف، فإن سألهم أو قرأ في هذه الأبراج في هذه الكتب أو في هذه المجلات مجرد قراءة من باب الاطلاع ومن باب الفضول، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إذا صدق بتلك الأخبار فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر خطير معاشر المسلمين. هذه القنوات إن كانت موجودة في بيوتنا فعلينا أن نحذفها وأن نخرجها من هذه البيوت، وهكذا الكتب والمجلات التي فيها هذه الأبراج وهذه التكهنات وهذا التنجيم علينا أن نحرقها معاشر المسلمين حتى نسلم من تبعاتها. وهكذا معاشر المسلمين، ربما بعضهم يولد له مولود ويسميه باسم من الأسماء، ثم يحصل لهذا المولود مرض أو تحصل له مصائب أو شيء من ذلك، فيذهب إلى هؤلاء المنجمين أو إلى هؤلاء العرافين فيقول له: ولدك من برج كذا وهذا الاسم لا يتناسب مع النجم الفلاني، فغير اسمه إلى كذا حتى يتناسب مع برجه. فيذهب يغير اسم ولده لأجل ذلك، لأجل ذلك معاشر المسلمين. وهذا من التنجيم، وهذا داخل في الحديث. فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهكذا ما يحصل عند بعض الناس في الأزواج، فلا يكتب عقده إلا في ساعة معينة يحددها له الساحر أو المنجم أو العراف أو هذا الدجال، يحدد له الساعة ويسمونه بالمسوع في بعض المناطق، ويسمون هذه الطريقة التسويع في بعض المناطق، فيحدد له الساعة لأجل ظهور النجم الفلاني أو غياب النجم الفلاني حتى يكتب عقده فيها فلا يحصل له بعد ذلك ضرر. كل ذلك من التنجيم، وكل ذلك من إتيان الكهنة، وكل ذلك من إتيان العرافين، الذي إما أن لا تقبل لك صلاة 40 يوما، وإما أن تكون كافرا بما أنزل على محمد. واعلموا معاشر المسلمين أن هذه النجوم وهذه الكواكب إنما خلقها الله عز وجل لثلاث. خلقها الله عز وجل زينة للسماء، كما قال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وخلقها الله جل وعلا رجوما للشياطين، كما قال سبحانه: وجعلناها رجوما للشياطين. وخلقها الله عز وجل علامات يهتدى بها، كما قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا ما يسمى بعلم التسيير، ليس كما تقدم معنا ذلك العلم الخبيث علم التأثير، لا، هذا اسمه علم التسيير. يستدلون بهذه النجوم وبهذه الكواكب، يستدلون بها على الجهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويستدلون بها على جهة القبلة، ويستدلون بها على أوقات هبوب الرياح أو أوقات نزول الأمطار، فيزرعون ويبذرون. فهذا مما رخص فيه جمهور أهل العلم، رخصوا في تعلم علم التسيير الذي تحصل به هذه الأمور، تحصل به هذه الأمور. ومن هنا تعلم أن أخبار توقعات الطقس وأحوال الجو مبنية على هذا العلم، علم التسيير الذي رخص فيه أكثر أهل العلم. وهكذا أيضا الإخبار بالكسوف أو الخسوف قبل حدوثه، هذا أيضا داخل في علم التسيير، وليس هو من ادعاء علم الغيب في شيء. وكلها ظنون، قد يخطئون وقد يصيبون، والله تعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم كن معهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، واكبت عدوهم واجعله غنيمة لهم، وردهم يا رب إلينا سالمين غانمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبلوا تحيات إخوانكم في مجموعة دروس ومحاضرات مشايخ عدن، والسلام عليكم ورحمة الله.